الحمد لله تبارك وتعالى يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحاسب على الفتيل والقطمير، وكفى بالله حسيبا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من سعى وطاف، وأفضل من بكى لله وخاف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وحمده وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم. فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة، أوعرتم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمهلكم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أيها الناس، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. فالآية جد آية، والعظمة جد عظمة. ما أودعه الله عز وجل في بني البشر من النعمتين العظيمتين، ألا وهما نعمة الضحك والبكاء. ضحك أودعه الله النفس البشرية لتعبر به عن فرحها المزعوم ورضاها بما يسر، وبكاء أودعه النفس أيضا لتعبر به عن الخشية والفرط والخوف والوجل. ولربما هجم السرور على النفس فكان من فرط ما قد سرها أبكاها، فهي تبكي في الأفراح والأحزان، وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم، ويبكي مما أضحكه بالأمس في غير جنون ولا ذهول. إنما هي حالات جبلية خلقها الله تعالى في النفس البشرية وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أيها المسلمون، إن أعظم النعم وإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا نعمة البكاء لنشكره عليها. إذ كيف يعيش من لا يبكي؟ كيف تتعامل نفسه مع الأحداث والمواقف؟ بماذا يترجم عن الحزن والأسى؟ وبماذا يعبر عن الخشية والخوف من الله جل وعلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لندرك عباد الله أن البكاء قافلة ضخمة حطت ركائبها في سوق رحبة، فاشترى قوم البكاء للعشق والهوى والشغف والتيم، أهل الصبابة المشغوفون بهيام الدنيا، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان في أبعد شقوة وأوعر هوة. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باقيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي، وتسخن عينه عند الفراق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال ومن حال أهل النار. وقد دعا المؤمنون الصادقون ربهم أن ينجيهم من هذه الحال، فقالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي العشق، كما حقق ذلك المفسرون المحققون. وقوم اشتروا بكاء الخشية من الله عز وجل، تلكم هي البضاعة التي زهد فيها معظم الناس اليوم، إلا من رحم الله. آيات تتلى وأحاديث تروى ومواعظ تلقى، ولكن تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى، لا يخشع لها قلب ولا تهتز لها نفس

في مواطن الرحمة والشفقة، ومن لا يرحم لا يرحب. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها المسلمون، هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكائه من خشية الله. أخذها الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى الحاكم والبزار بسند حسن عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقدم له قدح من عسل مشوب بماء، فلما قربه إلى فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله، فما استطاعوا أن يسألوه عن سبب بكائه فسكتوا وما سكت، ثم رفع القدح إلى فيه مرة أخرى، فلما قربه من فيه بكى وبكى رضي الله عنه حتى أبكى من حوله، ثم سكتوا فسكت بعد ذلك، وبدأ يمسح الدموع عن عينيه رضي الله عنه، فقالوا: ما أبكاك يا خليفة رسول الله؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه أحد، وهو يقول: إليك عني، إليك عني. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من تخاطب وليس ها هنا أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا تمثلت لي، فقلت لها: إليك عني. فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، فخشيت من هذا. أيها الأحبة الكرام، قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى، ثم اجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه، فاستعجم لسانه، فدعوا أبا حازم، فلما دخل أبو حازم هدأ محمد بن المنكدر بعض الشيء، فسأله عن سبب بكائه، فقال: تلوت قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم وبكى محمد بن المنكدر وعاد إلى بكائه، فقالوا: يا أبا حازم، أتينا بك لتخفف عنه، فزدته بكاء. وكان الربيع بن خثيم يبكي بكاء شديدا، فلما رأت أمه ما يلقاه ولدها من البكاء والسهر نادت، فقالت: يا بني، لعلك قتلت قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة، قتلت قتيلا. فقالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ نتحمل إلى أهله فيعفوك. فوالله نتحمل إلى أهله فيعفوك، فوالله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك. فقال الربيع: يا والدة، قتلت نفسي، قتلت نفسي. عباد الله، هذا بكاء السلف، وهذه دموع البكائين تسير ولسان حالهم: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أنه لا بد من القلق والبكاء، إما في زاوية التعبد والطاعة، أو في هاوية الطرد والإبعاد والغواية، فإما أن تحرق قلبك بنار الدموع على التقصير والشوق إلى لقاء العلي القدير، وإلا فاعلم أن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فانظر أيها الموفق إلى البكائين الخاشعين، تراهم على شواطئ أنهار الدموع نزول، فلو سرت عن هواك خطوات لاحت لك القيام، فتذكر حسن الختام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم.